قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر: يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثني زهير بن حرب قال: هذه الأحاديث فيها كما رأيتم حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ودعاؤه لها وأمره أصحابه أن يصبروا على ما فيها من الجهد واللأوى، وفيها أنه يجوز أن يخبط الشجر لرعي الإبل أو الغنم، وبهذا علم أنها أخف من الحرم المكي، لأن الحرم المكي لا يجوز هذا، لم يجوز في الحرم المكي إلا شيء واحد وهو الإذخر، وما عداه فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه، لكن المدينة خفف فيها لأنها ليست كمكة في العظمة عند الله، ولم يوجب الله تعالى على أحد من عباده أن يقصدها، بخلاف مكة فإن قصدها أحد أركان الإسلام حج البيت. وفيها أيضا جواز الدعاء على بلاد الكفر بالأوبئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأنها كان في ذلك الوقت مقراً للكفار اليهود أو غير اليهود. وفي أيضاً أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يرى أن الصيد في المدينة يجب إطلاقه، ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمر بأبي عمير طفل صغير عند أنس بن مالك ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا النغير قد دخلوا به من خارج الحرم، دخلوا من خارج الحرم، ويكون فعل أبي سعيد في من صاده في نفس الحرم. وفيه دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لها، أي للمدينة، بالبركة، وأن يجعل مع البركة بركتين، وهذا شيء مشاهد حتى الآن، الذين يسكنون المدينة يقولون إن نحس بأن في طعامنا وشرابنا بركة لا ندركها في البلاد الأخرى. وفيه أيضا الآية العظيمة أن المدينة محروسة حتى يرجع إليها أهلها، فهل المراد أنها محروسة في تلك الغزوة فقط أو مطلقا؟ الله أعلم، لكن هي محروسة من الدجال، لا يمكن أن يدخلها الدجال في آخر الزمان. نعم. جاء في حديث أنس نعم لا يختم خلاص، ومن فعل ذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. ولم يرد هذا في مثل مكة. اي نعم. هل يكون حرام ما أعظم؟ لا، مو أعظم، لكن التحذير منها أعظم، لأن الناس يعني يحترمون مكة أكثر، وتعظيم مكة في نفوس الخلق أكثر، فاكتفي بالوازع